وكما قلت لكم يا إخوة، فقه المصالح والمفاسد فقه تحل به إشكالات كثيرة تتعلق أحياناً بعبادة الإنسان، أحياناً تتعلق ببيته الذي لا يعرف المصالح والمفاسد وكيف يتعامل معها لا يستقيم له الحال في بيته ويضطرب عليه الأمر. ونحن غداً إن شاء الله عز وجل نذكر هذه الأمثلة ونقررها بناء على كلام أهل العلم.